الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. وفي الباب عن سامورة وابن عمر. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. نعم، إذن هذا الباب هو للشيء الذي فيه ذهب، ويراد أن يشترى بالذهب. نعم، فهذان أمران: الأمر الأول أن هذا الشيء فيه ذهب، والأمر الثاني أنه يراد أن يشترى بالذهب. فهنا في هذه الحالة لا بد من المماثلة يدا بيد. نعم، كما تقدم لنا في حديث عبادة بن الصامت، وهذه قاعدة ينبغي أن نرد الفروع إلى هذه القاعدة، وهي الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. وذكر أيضا الفضة، وذكر أيضا البر والشعير والملح والتمر. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، فإذا أردت أن تشتري ذهبا بفضة فهنا لا يشترط المماثلة، وإنما الذي يشترط هو أن يكون يدا بيد. نعم، كما مر أيضا علينا ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، وأما إذا أردت أن تشتري ذهبا، تشتري برا بذهب، أو تشتري تمرا بفضة، فماذا يشترط؟ لا يشترط شيء. نعم، لا يشترط لا المماثلة ولا يدا بيد. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، تقدم لنا، اشترى بعيره من جابر، اشترى بعير جابر، ولم ينقد له الثمن حتى وصل إلى ماذا؟ إلى المدينة. كما أن جابر لم يسلم البعير حتى وصل إلى المدينة، والبيع قد تم، البيع قد تم في السفر. نعم، في الطريق، ولكن لم يحصل لا تسلم الثمن من قبل جابر ولا تسليم المثمن أي البعير من قبل، نعم، ولا تسلم الرسول عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، وإنما حصل هذا في المدينة. فهذه قاعدة، حديث عبادة بن الصامت قاعدة، نرد الفروع إلى هذه القاعدة. نعم، فإذا أردنا أن نشتري شيئا فيه ذهب وفيه غير الذهب، وأنت تريد أن تشتريه بماذا؟ بذهب، فإذا لا بد من المماثلة في هذه الحالة. وكيف المماثلة؟ لا بد أن تميز الذهب من ماذا؟ من غيره. تميز الذهب من غيره، فعندئذ هنا تستطيع أن تشتري هذا الذهب بما يماثله من الذهب. وأما إذا لم يكن، وأما إذا لم تميز الذهب من غيره وتريد أن تشتريه بالذهب، فجزما أن هذا الغير سوف يكون ماذا؟ يكون وزن مختلف أكثر، وبالتالي ماثلت بين الذهب والذهب ولا لم تماثل؟ لم تماثل. والحديث يقول عليك أن تماثل مثلا بمثل، هاء بها، يدا بيد. نعم، فهنا هذا الشرط لم يتم، اختلفت المماثلة، وبالتالي لم نأتي ولم نطبق ولم نحقق هذا الشرط الذي اشترطه الشارع. فهذه قاعدة لا بد أن نرد جميع الأشياء إليها، وسوف يتضح هذا أكثر في حديث فضالة بإذن الله كما سوف يأتي. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت، قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري وهو إمام مشهور توفي عام 75 و100، قال عن أبي شجاع سعيد بن يزيد الحميري القتباني الإسكندراني وهو ثقة خرج له مسلم، عن خالد بن أبي عمران وهو التجيبي التونسي وهو أيضا ثقة فقيه. نعم، قد خرج له مسلم وبقية خرج له مسلم بقية أصحاب السنن وهو ثقة فقيه. نعم، قال عن حنش الصنعاني. نعم، حنش اختلف في اسم أبيه، فقيل أن اسمه علي وقيل غير ذلك، قيل عبد الله وقيل علي، وعلي بن المديني جزم بأنه حنش بن علي الصنعاني. نعم، بينما ترجم بحنش بن عبد الله الصنعاني. المهم أن اسم أبي قد اختلف فيه، وهذا الصنعاني ليس من صنعاء اليمن، نعم من صنعاء الشام، مع أنه سبعي، وسبع كانت باليمن، نعم قبيلة السبع باليمن، نعم، لكن ذكر أنه يبدو أنه يعني قد جاء أجداده مثلا أو جاء والده، لأنه من كبار التابعين فجاء والده إلى الشام، أو أنه سكن صنعاء الشام فنسب إلى صنعاء الشام. نعم، حنش هذا ثقة، حنش هذا ثقة. نعم، قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة، اشتراها من المغانم. نعم، من المغانم، المغانم تباع إذا كان هناك أعيان، ثم بعد ذلك تقسم هذه الأثمان على من؟ على المجاهدين، نعم، الذين حضروا الوقعة. قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا، دينارا تعلمون الدينار من ماذا؟ من الذهب. قال فيها، أي في القلادة، ذهب وخرج. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وجد أن الذهب الذي في القلادة أكثر من 12 دينار التي اشتراها بها، اشترى القلادة بها. نعم، فالمماثلة نعم هنا لا شك أنها انتفت. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فلا بد هنا من فصل الخرز عن الذهب حتى يباع الذهب، حتى تستطيع أن تماثل. إذا لم تفصل ما تستطيع هنا أن تماثل. نعم، ولذا كان فضالة قد اشتراها ب12 دينار ووجد فيها من الذهب أكثر من ماذا؟ أكثر من 12 دينارا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل، يفصل الخرز من الذهب حتى تستطيع هنا في هذه الحالة أن تماثل. إيه نعم يوزن، نعم يوزن المماثلة. كيف أنت بتماثل بين نعم الكميتين أو المقدارين من الذهب بالوزن؟ نعم بالوزن. نعم. هذا بارك الله فيكم الإمام بن تيمية وابن القيم يذهبان إلى أن المصاغ الحلي المصوغة أن يقول لا تشترط هنا المماثلة إذا أردت أن تشتريها بالذهب، يقول لا تشترط. هو يذهب إلى أن كون هذا الحلي قصغناه وصنعنا فيه الصياغة وفعلنا فيه، فيقول هذه الصياغة هي بمقدار ما زدنا من ماذا؟ من الثمن، بمقدار ما زدنا من الثمن فيها من الغرامات من الذهب. نعم. لكن الجمهور على خلاف هذا القول، وظاهر النصوص أيضا على خلاف ماذا؟ على خلاف هذا القول. إذا كان عندك حلي لو كلها ذهب وهي حلي مصوغة بصياغة جميلة وأنت تريد أن تبيعها بالذهب، لابد من ماذا؟ من المماثلة، لابد من المماثلة. بخلاف ما لو تريد تشتريها بالأوراق النقدية فهنا نعم على حسب نعم كم تساوي من المقدار. وقد جاءني شخص، نعم بمن أبو عمر الشهرزوري معنا، جاءني شخص وقد وجد نصف تمثال من الذهب، نصف تمثال من الذهب. إيه فهو وجد في شمال الجزيرة، وجده في شمال الجزيرة، وقال لي أظن من بقايا الآشوريين أو الكلدانيين الذين كانوا نعم في العراق. نعم. فالمهم يريده أن يبيع شيء، طبعا يعني أعوذ بالله، أنتم تعرفون هؤلاء الكفار وغيرهم يعظمون ماذا؟ الآثار. فقلت لا، ما يجوز لك أن تبيعه حتى تصهره، تكسر هذا الذهب لأنه تمثال نصف جسم يعني وجه، وجه أنا ما رأيته لكن هو يخبرني. فقال إن قيمته راح تنزل. قلت له كيف يجوز تبيع صنم؟ نعم تبيع صنم من الذهب. نعم فهنا نعم لا يباع كما تقدم، حتى لو كان هذا شيء نادر أو كذا، المهم إذا عرفت الوزن لابد من المماثلة في الوزن. نعم نعم. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة حدثنا ابن المبارك، هذا طريق آخر، قد تابع عبد الله بن المبارك الإمام نعم الحنظلي المروزي، نعم توفي عام 81، قد تابع الليث بن سعد. قال عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم لعل عبد الرحمن ينتبه. هذا نعم إسناد كلهم من الثقات المشاهير ومتنه مستقيم موافق للنصوص في الباب كحديث عبادة وغيره، فلذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد خرجه أيضا الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم فهو حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي وقد سكت عليه. قال طبعا سكوتهما عليه هذا يدل على صحته عندهما. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يقول أبو عيسى يعني ليس كل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضدة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. قال وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم وهذا القول الصحيح لنا هو الذي جاء به الدليل أو هو الموافق للدليل. قال وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن رخص في ذلك معاوية رضي الله عنه، ولكن عبادة أنكر عليه ولا ما أنكر؟ أنكر عليه. ومعاوية رضي الله عنه لم يعلم، ولا شك العبادة رضي الله عنه هو الصحيح. نعم. ثم جاء إلى مسألة أخرى، نعم، لا تتعلق بالذهب بالذهب، لا، وإنما تتعلق بشيء آخر من أنواع البيوع. قال: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. نعم، أنت إذا بعت مملوكا رقيقا مملوكا، بعته لشخص ما، فهنا الذي اشتراه يكون ولاء هذا المملوك لمن اشتراه. نعم. وأما الذي باع خلاص علاقته قد انتهت، ماذا؟ قد انتهت معه. نعم، هو ما دام يملكه ينسب إليه، حتى نسبا ينسب إليه، ولذا يقال بالولاء. نعم، ويأخذ أحكامه، ولذا موالي بني هاشم أيضا الصدقة ماذا؟ تحرم عليهم، عليكم السلام، موالي بني هاشم الصدقة تحرم عليهم، فيكون لهم حكم بني هاشم. نعم، فهنا أحكام هذا المملوك أو أحكام هذا السيد تنطبق على ماذا؟ على هذا المملوك ما دام هو في حوزته. فإذا باعه خلاص، مثلا هذا من موالي بني هاشم عليكم السلام، وقد باعه على أناس مثلا من طي، بما أن الشيخ بندر معنا، باعه على ناس من طي مثلا، خلاص كان في الأول عندما كان مملوكا لبني هاشم كان أحكام الصدقة ماذا؟ كان الصدقة تحرم عليه، الآن خلاص ولاء قد اختلف. نعم، ولاء قد اختلف. فهنا هذا المملوك الرقيق إذا انتقل ملكه إلى شخص آخر، عليكم، تفضل يا شيخ حسن، تفضل داخل. نعم، انتقل إلى، تفضل، هنا انتقل ملكه إلى شخص آخر خلاص، فالأول انتهت علاقته به. نعم، والحديث سوف يبين هذا أكثر بإذن الله. قال: حدث محمد بن مشار العبدي البصري وهو ثقة حافظ، تقدم مرارا، توفي 250 و100. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري الإمام البصري، نعم، وتوفي 98 و100. قال: حدثنا سفيان وهو بن سعيد الثوري الإمام أيضا أبو عبد الله الكوفي، توفي 61 و100. قال: عن منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب وهو أيضا إمام، توفي 32 و100. قال: عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران وهو أيضا فقيه جليل وعالم نبيل، نعم، وتوفي 96. نعم، وعندما بشر بهلاك الحجاج سجد لله، لأنه كان مطلوبا للحجاج بن يوسف الثقفي. نعم، قيل، نعم، قال: الحجاج ائتوني بإبراهيم بن يزيد، قالوا: عندنا اثنين إبراهيم بن يزيد، قال: كلاهما. نعم، وهذا، نعم، من ظلم، نعوذ بالله. فإبراهيم بن يزيد النخعي اختفى، وإبراهيم بن يزيد التيمي أخذ. نعم، قال: عن الأسود بن يزيد النخعي وهو أيضا إمام جليل من كبار التابعين وأفاضلهم، قال: عن عائشة رضي الله عنها، هذا الأسود بن يزيد هي اللي تقول عن عائشة: ما أحد بالعراق أكرم علي من الأسود. نعم، عن وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها أرادت أن تشتري بريرة، نعم، بريرة كانت مملوكة، فجاءت بريرة إلى عائشة تستعين بها في دفع ما بقي عليها من المكاتبة، تريد هي العتق، واشترط أهلها الذين يملكونها 9 طواقي من الفضة، فجاءت لعائشة تستعين بها في ذلك، قالت: خلاص عائشة، أنا أنقد لهم هل التسع وافي من الفضة ويكون ولاؤك لي؟ خلاص لنا. قالوا لا، حتى يكون ولاؤها لنا. طيب أنتم بعتوها، كيف يبقى الولاء؟ نعم، والولاء كما تقدم تنبني عليه أحكام. ولو مات هذا الشخص الذي ولاءه لمن اشتراه، هذا الذي اشتراه ماذا؟ يرثه. إذا كان ما عند أحد، هذا الشخص الذي اشتراه يرثه إذا كان ما عند أحد. فكيف هم قد باعوها ومع ذلك يرثون ما عندها من مال وهم قد باعوها؟ فلذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن. يعني حتى لو اشترطوا هذا فشرطهم ماذا؟ باطل، شرطهم باطل. وإن اشترطوا 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. نعم، فإذا الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن أعتق. نعم، فالولاء هو يكون لهذا الشخص. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، رجاله كلهم ثقات مشاهير حفاظ، ولذا خرجه الشيخان واتفق على صحته. نعم، ولذا قال أبو عيسى حسن صحيح. وقد تقدم لنا هذا الحديث، وتقدم لنا أن الشروط 3 أقسام: شروط من مقتضى العقد. كيف من مقتضى العقد؟ يعني أنا اشتريت السيارة من الشيخ بندر، أليس من مقتضى العقد أن يسلم لي ماذا؟ السيارة. نعم، كيف يا أبو ناصر؟ نعم، فلا بد. نعم، هذا من مقتضى العقد أن يسلم، أن شريته خلاص يسلمها لي، فهذه شروط من مقتضى العقد. نعم، هذا شيء معلوم ما يحتاج إلى أن تشترطه. نعم. القسم الثاني: الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين. نعم، يعني مثلا أنا بشتري نعم كتابا من أبي محمد، فقلت أنا نعم بشتري من عند جامع الترمذي، قلت بشرط أن يكون طبعة الرسالة. ما حكم هذا الشرط يا محمد؟ صحيح. نعم صح، هذا لي الحق أن أشترط. أنا ما أنا عندي مثلا طبعة التأصيل، أبغي طبعة الرسالة. نعم، أو اشترط أن يكون مجلد، ما أبغي غلاف، أبغي الكتاب مجلد. نعم، فلي الحق أن أشترط هذا شرط. نعم، لا يخالف، لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. القسم الثالث: الشروط التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، مثل هذا يبيعونها ويشترطون الولاء لهم، أو يبيعونها ويقولون خلاص هي تخدم عندنا وحنا نعم نبيعها عليك وهي تخدم عندنا، هل هذا يصح؟ هذا نعم، لو قالوا مثلا شهر ثم نسلم لا بأس، هذا الشرط. لكن أما أبدا فهذا لا شك أنه غير صحيح. فالشروط على هذه الأقسام 3، ولذا قال أبو عيسى: والأمل على هذا عند أهل العلم. نعم، فلم يذكر خلافا. قال: ومنصور بن المعتمر يكنى باع التاب. قال أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني، قال علي بن المديني الإمام، وتعلمون ندرة أقوال علي بن المديني لأن كتبه قد ضاعت، ولكن يعني توجد في بعض المصادر، كمثلا الجزء الذي وجد من مسند يعقوب بن شيبة، أيضا البخاري أحيانا ينقل أقوال من؟ أقوال شيخ علي بن المديني. أبو عيسى الترمذي أحيانا أيضا ينقل أقوال من؟ أقوال شيخ شيخه علي بن المديني، ليس شيخ الله، شيخ شيخه. نعم. قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان الإمام يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يديك من الخير. نعم، يعني نسأل الله من فضله، يعني ثقة ثبت كما تقدم، لا ترد غيره، خلاص يكفيك، حديثه صحيح في الدرجة العليا. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. يعني منصور إذا روى عن مجاهد فهو من أثبت الناس فيه، وكذا أيضا إذا روى عن إبراهيم النخعي. وقد يقدم الأعمش في هذين على منصور. نعم. قال: وأخبرني محمد أي بن إسماعيل البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود وهو ثقة قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. نعم. ثم قال: باب: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ توفي عام 48 و200 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش الأسد الكوفي القارئ. نعم. وأبو بكر قد اختلف في اسمه، قيل شعبة وقيل سالم وقيل غير ذلك، والأصوب أن اسمه كنيته، هذا اسمه أبو بكر. ولذا عندما سأل ولد عن اسمه قال: قد ولد أبوك وقد قسمت الأسماء، يعني اسمه كنيته. نعم. فهذا هو اسمه أبو بكر. نعم. وأبو بكر بن عياش توفي عام 94 و100 وقد عمر نحو 100 سنة، وولادة لعل 95 الأقرب والله أعلم، فهو تقريبا 100 سنة عمر. أبو بكر بن عياش حديث على 3 أقسام: ما حدث من كتابه فهو صحيح، والقسم الثاني ما حدث به قديما من حفظه فهذا أيضا الأصل فيه الصحة، الثالث ما حدث به أخيرا قد ساء حفظه تغير، وهذا القسم أيضا الأصل فيه القبول حتى يأتي ما يخالف ذلك. نعم. قال عن أبي حصين: عثمان بن عاصم الأسدي أبو حصين وهو ثقة ثبت. نعم. كان يدلس عن الأعمش. نعم. قال عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي وهو أيضا يدلس معروف بالتدليس والإرسال. نعم. وسوف يأتينا أن بعيسى قال: نعم لم يسمع، قال نعم نعم قال لم يسمع من حكيم بن حزام، فهو منقطع عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وحكيم بن حزام يقولون ممن عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، مثل حسان بن ثابت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، أعطاه دينار وقال اشتر لي أضحية. نعم. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، يعني باعها بماذا؟ بدينارين، فباعها بدينارين فاشترى أخرى مكانها، فاشترى أخرى مكانها بدينار، فإذا جاء بالدينار وجاء بماذا؟ بالأضحية، يعني لم يخسر شيئا وإنما ربح أضحية. نعم. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بالشاتي وتصدق بالدينار. نعم. هذا الحديث رجاله ثقات، ولكن حبيب لم يسمع من حكيم. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم بن حزام، وجاء من وجه آخر بأصح من هذا. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا حبان، وحبان هو بن هلال الباهلي البصري وهو أيضا ثقة ثبت في عام 16 و200. قال: حدثنا هارون بن موسى القارئ، وهارون بن موسى هو الأزدي القارئ وهو أيضا ثقة وصف بأنه من أهل النحو والقراءات وكان بصريا. قال: حدثنا الزبير بن خريت، والزبير بن خريت أيضا ثقة وثقه الجمهور وهو الأزدي. قال عن أبي لبيد، وأبو لبيد هو لمازة بن زبار. نعم. لمازة بن زبار. نعم. الأزدي وهو ثقة. نعم. ثقة وقد اتهم بالنصب. نعم. أنه كان يتكلم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن هذا القول قول سوء. نعم. ولكن من إنصاف أهل السنة أنهم لا يضعفون من أجل هذا. نعم عقيدة عليه، ولنا حديث فوجدوه مستقيم الحديث، نعم، فلذا وثقوه، نعم. وطبعا قيل له لماذا أنت تسب أمير المؤمنين، فهو قال أنه يعني يذكر معركة الجمل، هو هذا بصري لمازه بن زبار وحصل ما حصل في الجمل بالبصرة فقتل، فيقول قتل من قومي كذا وكذا، نعم، لماذا يدخلون في الفتنة، نعم، فيقال لأبي لبيد قومك يعني. المهم طبعا قيل طبعا أن هذه الفتنة هناك من أشعلها ممن لا يريد، يعني ممن أشعلها يعني من بعض يعني الذين ليس عندهم كبير نعم علم وعقل ونعم، فهناك من أشعل هذه الفتنة وحصل ما حصل، نعم. والفتن هذه التي وقعت بين المسلمين نعم نعم يعني تترك وتطوى ولا تروى، نعم. وعفى الله عما سلف. قال عن عروة البارقي، وبارق معروفة موجودة وهي من الأجد، قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين بالدينار، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة. وأنا أذكركم ونفسي أننا ندعو لأنفسنا ولأولادنا ولذرياتنا بماذا؟ بالبركة. جاءت عدة نصوص فيها الدعوة بالبركة، ومهما أعطيت من المال إذا لم يبارك لك فيه فإنه ماذا؟ فإنه نعم نفع قليل، نفعه قليل. وقد تقدم حدثني شخص نعم وقد توفاه الله نعم، فيقول ابن خالتي كان يعمل في البنك ويعطونا راتب كثير، ويقول يأتيني في بعض الأحيان ويستدين مني، لأن مال البنك حرام، والمال الحرام مبارك ولا غير مبارك؟ غير مبارك، نعم. فيقول يأتي يستدين مني، يقول الحمد لله تاب وترك العمل في البنك وعمل في الهيئة، وراتب الهيئة أكثر من راتب البنك، أقل بكثير، أقل بكثير. يقول الحمد لله تزود ولا أصبح يأتيني، ما يأتيني يستدين مني، يقول لا الحمد لله. فبارك الله له، فالبركة أمرها عظيم. وأنا أذكركم نفسي بأن الإنسان يدعو لنفسه ولأهله ولأولاده ولإخوانه ولأصحابه، يدعو بالبركة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في كل أمورنا وفي جميع أحوالنا، نعم. قال فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، نسأل الله لنا ولكم البركة. قال حدثنا أحمد بن سعيد، هو الدارمي تقدم، قال حدثنا حبان نعم وحبان بن هلال تقدم، قال حدثنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد كما قال أبو عيسى أخو حماد بن زيد، وسعيد لا بأس به، ليس بالمتقن، ليس بالمتقن. قال حدثنا الزبير بن خويت عن أبي لبيد، فهنا سعيد بن زيد قد تابع هارون بن موسى القارئ. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق. قال ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي، نعم. والصواب لا شك هو الأخذ بهذا الحديث والنصوص تشهد له. طبعا يعني هم قالوا أنه يعني لم يخول بهذا التصرف، نعم، لكن هذا التصرف نعم قد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من مصلحة من؟ من مصلحة من وكله، نعم نعم لا شك هو ضامن، هو من مصلحة من وكله. فأنت إذا واحد مثلا كلفت بحاجة وأتى لك بربح، قلت له بعها بمئة وباعها لك بألف، هتفرح ولا ما تفرح؟ تفرح، جزاك الله خير. نعم، فهذا تصرف أيضا من مصلحة الوكيل الذي وكله. فلا شك أن ما ذهب إلي أحمد وإسحاق هو الصحيح، قال لإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقال أبو عيسى وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار. نعم أي نعم إيه نعم مكان نعم السوق الذي يتبايعون فيه. قال باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. نعم، نعود إلى أيضا مسألة الرقيق. إذا كان عندك رقيقا وتعاقدت معه على أن يدفع لك مثلا خمس أواقي ثمنا له وتعتقه، نعم، فهذا مكاتب، إما أن تعتق لوجه الله خلاص، وإما أن تتفق معه على مال. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يملك سيرين، والد محمد بن سيرين، وكان سيرين صانع، وكان أنس مستفيد منه لأنه يعمل عنده مملوك له وصانع ماهر. فأراد سيرين أن يكاتب أنس حتى حمك الله حتى يكون عتيق، فكان أنس يتلكى، فألزمه ماذا؟ عمر رضي الله عنه ألزم أنس، ألزمه أن يكاتب. نعم، فإذا كان فيه خير وطلب المكاتب فعليك أن تكاتبه. نعم، هذا المكاتب نعم، إما أنه الآن ليس عنده ما يؤدي أو عنده الآن ما يؤدي، فهناك من فرق بين الأمرين كما سوف يأتي. نعم، قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وهو ثقة جليل، قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة ثبت. وتقدم لنا أنه عندما أصيب بالعمى كانت جارية تقرأ عليه، يأمر جاريته أن تقرأ عليه من كتابه حتى يستذكر ويراجع محفوظه، نعم، قبل أن يحدث، فتكلم فيه من هذه الناحية فقط. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة وهو البصري الإمام، حماد بن سلمة بن دينار وهو إمام جليل، وتقدم التفصيل في حديثه في شيوخه ورواة عنه. قال عن أيوب، نعم طبعا رواة عنه يعني الذين لازموه مثل عفان بن مسلم أهل البصرة لازموه أكثر من ملازمة فيقدمون على غيرهم. نعم، وقد ذكر أنه تغير بعض الشيء. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ابن أبي تميم كيسان السختيان الإمام، قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو نعم عالم جليل، وحتى أن ابن عباس كان يرسله يفتي، نعم عن نعم أو يقر على الفتوى. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، طبعا توفي ابن عباس عفوا، وعكرمة لم يعتق، فعندما توفي عبد الله بن العباس أراد أولاد عبد الله أن يبيعون عكرمة، أراد أولاد عبد الله بن العباس أن يبيعون عكرمة، فأنكر عليهم قالوا كيف تبيعون حامل علم أبيكم؟ نعم، عكرمة من أكثر الناس ملازمة لابن عباس، جل حديث عن ابن عباس، نعم، وينقل تفسيره وفتاواه، نعم، فبعد ذلك اعتقوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا عكرمة اتهم برأي الخوارج وهذا لم يثبت عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، طبعا حد إذا صاب المكاتب جريمة فإن الحد حده يختلف عن حد الحر. الآن الحر إذا وقع أعوذ بالله في الزنا وهو ماذا؟ محصن، يرجم. لكن المملوك يرجم ولا ما يرجم؟ ما يرجم، ما يرجم. نعم، فحده يختلف، فهو على النصف. نعم، بالنسبة لي نعم، الرجم ما يتنصف، الرجم ما يتنصف. لكن لو لم يكن هذا محصن الرقيق وأصاب حد فإنه يجلد 50، بخلاف الحر الذي ليس بمحصن يجلد 100. فإذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، نعم، وتقدم لنا من باع عبدا وله مال، فماله للذي ماذا؟ للذي باع، إلا أن يشترط، نعم، المشتري، أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، هو أدى النصف فأصبح نصف حر ونصف رقيق. نعم، فهذا الحديث هو موضوع لذلك. فإذا عندنا يعني عندنا حر وعندنا مكاتب قد عتق بعضه دون بعض، وعندنا قن مملوك تماما، فأحكام هؤلاء الثلاثة تختلف. نعم، بناء على هذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه نظر كما سوف يأتي. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد، نصف حر نصف عبد، فيتقسم. قال: وفي الباب عن أم سلمة، سوف يأتي حديث أم سلمة بإذن الله. قال: حديث ابن عباس حديث حسن. إذا قال أبو عيسى حديث حسن إذن فيه شيء، لماذا ما صححه؟ رجال كلهم ثقات مشاهير، كلهم ثقات مشاهير، لماذا ما صححه؟ لابد هناك شيء. بل زاد أبو عيسى قال: وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عثمان بن عباس. إذن هذان إسنادان ظاهرهما الصحة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هنا أي الاختلاف. قال: وروى خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة جليل، عن عكرمة عن علي قوله. نعم، هذا اختلاف. وهناك اختلاف آخر، قال أبو داود بعد أن رواه من طريق حماد بن سلمة، قال: ورواه وهيب بن خالد، وهو أوثق من حماد بن سلمة، لكن حماد أجل. ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعا. هذا قول ماذا؟ هذا قول أبو داود، وهو اختلاف آخر في الحديث. خالد الحذاء جعل من قول علي، هنا وهيب عن أيوب جعله مرفوع عن علي. قال: وأرسله حماد بن زيد، وحماد بن زيد قدم لحماد بن سلمة، وإسماعيل بن علي عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله إسماعيل بن علي من قول عكرمة. إذن لهذا لم يصحح ماذا؟ المصنف. نعم، فهذا الحديث معلول. نعم، والذين أرسلوه أوثق حماد بن زيد وإسماعيل بن علي. نعم، أوثق من حماد بن سلمة ووهيب. نعم، مع أن وهيب قد خالف أيضا، خالف حماد بن سلمة. نعم، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم، هناك من خالف وقال: بما أن إلى الآن ما أدى كل الذي عليه يعتبر ماذا؟ عبد، خلاص مملوك، إلى الآن مملوك حتى يدفع آخر درهم، هنا يصير حر. نعم، وهذا والله أعلم هو الأقرب، بما أن إلى الآن لم يدفع ما بقي عليه فهو لا زال في حكم المملوك حتى يدفع، ولذا لو عجز عن الإتمام خلاص هو لا زال مملوك. نعم، قال: حدثنا قتيبة، بس هذا بننتهي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري العنبري وهو ثقة ثبت توفي عام 80 و100 قال عن يحيى بن أبي أنيسة ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف وقد ضعفه أخوه زيد. نعم قال لا ترون عن أخي يحيى وهذا من نصحه للمسلمين أي زيد. قال عن عمرو بن شعيب وهو ثقة وتقدم أن حديثه على قسمين إن روى عن أبيه شعيب فهذه السلسلة تقدم أنها من القسم الحسن تقدم الكلام عليها بالتفصيل. نعم وإن روى عن غيره فالأصل أنه ثقة. قال عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لا بأس به شعيب. قال عن جده عبد الله بن عمرو جده يعني جد عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأداه إلا 10 أواقٍ أو قال 10 دراهم الآن هو دفع 90 بقي 10 ثم عجز فهو رقيق فهو ماذا رقيق. قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني لا يصح يحيى كما تقدم لا يحتج به ضعيف بل بعض قال لا يكتب حديثه. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم إذن أكثر أهل العلم ذهبون إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح أبو عيسى قال أكثر أهل العلم يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال نعم إن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد رواه الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب نحوه وحجاج أيضا متكلم فيه وقد يكون دلسه. نعم هذا آخر حديث في الباب. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم سعيد بن عبد الرحمن ثقة ولكنه يعني فيما يظهر ليس من قدماء سفيان من الذين سمع منه قديما ممن سمع منه قديما الشافعي الإمام الشافعي وأيضا الحميدي. نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام وقد توفي عن 98 و100 قال عن الزهري محمد بن شهاب الإمام أبو بكر الزهري قال عن نبهان مولى أمي سلمة. نبهان هذا ليس بالمشهور إنما له هذا الحديث وحديث آخر فهو ليس بالمشهور ولم يحفظ أنه روى عنه غير الزهري. نعم نعم قال عن أمي سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن هكذا عندكم ما يؤدي إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي عندها مكاتب وعندما يؤدي لكن إلى الآن ما أدى فلتحتجب منه. الأصل مملوكها لا تحتجب منه فالآن هذا لازال مملوك لكن عند مكاتب وعندما يؤدي مالك ما يؤدي لكن بعده إلى أما أدى قال فلتحتجب عنه أصبح في حكم ماذا حكم الحر. نعم فهذا الحديث يعني يؤيد حديث ابن عباس السابق ويخالف حديث عمرو بن شعيب المتقدم. نعم فلتحتجب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم طبعا هذا الحديث قد صححه أبو عيسى كما سمعنا وصححه ابن حبان أيضا وهذا ماشي على منهج ابن حبان ورواه أيضا أبو داود وسكت عنه وفي النفس من أي نعم من هذا التصحيح شيء. نعم لأن عند أيضا عنده الحديث نعم يعني في كلا الحديثين اللذين رواهما فيهما بعض الشيء وجاء ما يخالفهما ففي النفس من صحة هذا شيء. نعم ولذا قال أبو عيسى قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التروع، يعني يقول أبو عيسى لا يلزم، يعني هنا الحديث محمول على الورع، جانب الورع، لأنه إذا كان إلى الآن ما كمل الكتابة التي عليه، ما بقي عليه من مال، لا زال في حكم من؟ الحكم الرقيق. وإذا كان في حكم الرقيق خلاص سيدته لا تحتجب عنه، مالكته لا تحتجب عنه. فإذا أبو عيسى يعني أجاب عن هالإشكال، قال هذا على سبيل الورع فقط وليس على سبيل الإلزام. نعم. وقالوا لا يعتق المكاتب، لا زال مكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. نعم. ونقف عند هنا، هذا وبالله تعالى توفيق بالنسبة للمسألة السابقة التي تقدمت، وهو الأخوان ذكروا مسألة وهي بارك الله فيكم، إذا كان يعني الإنسان قد رهن سيارته، نعم، فقلت يستعمل هذه السيارة، وحتى لو يعني استعملها وأجرها وأخذ أجرتها، لا هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، وأجرة السيارة تعود إلى من؟ إلى مالكها، تعود إلى مالكها، نعم، هذا ليس مثل لبن الدر، نعم، نعم ليس مثل لبن الدر، نعم، أنت عندك دابة وقد اشتريت شيء ورهنت الدابة، رهنت البقرة عند من ابتعتها منه، فهذا ماذا راح يفعل للبقرة؟ راح يطعمها ويسقيها، نعم، يطعمها ويسقيها بدون مقابل، ما هو المقابل؟ حليبها، المقابل حليبها، أما السيارة لا تحتاج إلى طعام أو شراب. نعم، فالمسألة تختلف، والسؤال الذي سبق خطأ، ونقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم، صبي يا طارق، بارك الله فيك يا أخوان.